قال رحمه الله: فصل. فرق خاطرك للهم بما أمرت به، ولا تشغله بما ضمن لك، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا، وإذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه. نعيد القراءة. قال رحمه الله: فرق خاطرك للهم بما أمرت به، وهو عبادة الله جل وعلا، فإن العبد ينبغي أن يفرق همه وأن يفرق خاطره لما خلق لأجله من الحكمة العظيمة البالغة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا يشغله الرزق عن عبادة ربه جل وعلا، ولا يشغله الرزق المضمون عما خلق من أجله وهو إقامة طاعة ربه سبحانه وتعالى. فإن كثيرا من الناس انصرفوا بهذا المشغول به وهو الرزق، مع أن الله سبحانه وتعالى ضمنه للعباد، وهما مقرونان، الرزق والأجل مقرونان. فما دام الأجل باق فإن الرزق فما دام الأجل باقيا فإن الرزق آت، ولا يستطيع أحد أن يحول بينك وبين ما قدره الله سبحانه وتعالى لك في هذه الحياة. فهذا معنى هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى، نصيحة للعباد، نصيحة لأهل الإسلام، أن لا يشغلهم الرزق عما خلقوا من أجله. يعملون بالأسباب التي يحتاجون فيها إلى الرزق، هذا واجب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ولكن لا يكون هو الهم الأبلغ، وأنه ليس له هم إلا الدنيا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كانت الآخرة نيته جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره في قلبه، أو جعل فقره في قلبه بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له أو ما كتب له. فعلى العبد أن يشتغل بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه وبما خلقه لأجله. فالمصنف رحمه الله يقول: فرق خاطرك للهم بما أمرت به، وهو العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذا الذي أمر الله جل وعلا به العباد وأمرهم بإقامته. ولا تشغله بما، أي لا تشغل خاطرك بشيء ضمن لك، ولا تشغله بما ضمن لك، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، كما جاء في حديث جابر وحديث أبي أمامة. وحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. خذوا ما أحل أي الله ودعوا ما حرم. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فخذوا ما أحل ودعوا ما حرم. هذه نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وحديث أبي أمامة لفظه: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بما حرمه. أو أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته، أو لا ينال ما عنده إلا بطاعته. هذا حديث عظيم، حديث أبي أمامة، وكذلك حديث جابر: إن روح القدس نفث في روعي، بالضم، نفث في روعي أنه لن تموت، أو أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، أو حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا بالطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. والناس في هذا الزمان حالهم كما ترون، لا يتورعون من الحرام ويطلبون الرزق، سواء كان مما حل أو مما حرمه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي أناس يطلبونه من أي أبواب كان، سواء كان من حله أو كان من حرامه، وهذا لا يجوز. فينبغي للعبد أن لا يتناول ما عند الله، وأن لا ينال ما عند الله بمعصيته، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته، وإنما ينال بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالرزق مضمون، وما دام الأجل باقيا فإن الرزق آت بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن تبذل الأسباب التي أوجب الله بذلها. ينبغي للعبد أن يبذل الأسباب، فإن خير الناس أصحاب رسول الله، وكانوا يتجرون رضوان الله تعالى عليهم، كما أخبر أبو هريرة: رحم الله إخواني من المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق، ورحم الله إخواني من الأنصار شغلتهم مزارعهم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فهذا أمر لا بد منه، ولا انفكاك للعبد عنه، أنه يطلب الرزق لقوام أبنائه وأهله ولما يحتاجه وفي حياته، ولكن لا يبالغ في ذلك، وكأنه خلق من أجل طلب الرزق. وإلى الله يقول: فامشوا في مناكبها، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هكذا الله يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يطلب الرزق وابتغوا من فضل الله. هذا ليس بحرام على العبد أن يطلب الرزق، ولكن مقصود المصنف رحمه الله أنه لا يكون هو شغله شاغل، كما هو حال كثير من الناس، كأنه خلق لأجل الرزق ولأجل السعي في الأرض، فلا تراه في صلاة ولا تراه في حضور عبادة ولا شيء من هذا. عندنا أموال لا يحج ولا يعتمر ولا غير ذلك ما أمره الله سبحانه وتعالى به، بل يبخل بها ويمسكها، ويظن أن الحج سينقصها وأن العمرة ستضعفها، إلى آخر ذلك من الظنون السيئة بربه سبحانه وتعالى، وما علم أن في النفقة فيها البركة العظيمة له في ماله في الدنيا وفي الآخرة. قال رحمه الله: فرق خاطرك للهم بما أمرت به، ولا تشغله بما ضمن لك، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا، وإذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه، فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه. وهذا والله حاصل، وهذا واقع، فإن العبد ربما سد عليه بعض أبواب الرزق فتفتح له أبواب أخرى رحمة من الله سبحانه وتعالى به، فإنه إذا سد على العبد شيء من الأبواب فلا يأس ولا يقنط، ويدعو الله جل وعلا أن يفتح عليه بابا آخر من أبواب الرزق، فإنما فتح الله سبحانه وتعالى من أبواب الرزق لا يستطيع أحد أن يمسكه، كما أخبر الله جل وعلا بذلك: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. والله قد تكفل برزق العباد أجمعين، الدواب وكذلك الوحوش والأسماك وكل شيء في هذه الحياة تكفل الله سبحانه وتعالى برزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، سواء كانت الدود والحشرات، الله يعلم مستقرها ويعلم أين مكانها، فيأتيها الرزق إليها. ومن الأمور العجيبة التي ذكرها بعض العلماء وشاهدها بنفسه أن هرا كان قال كنا مع بعض إخواننا جالسين فإذا بهذه قصة قديمة ذكرها بعض من شرح صحيح البخاري قال وكنا مجتمعين في مكان فكان معنا عند يأتينا هر وكنا نرمي له ببعض الأطعمة فيأخذه ويذهب ثم يرجع ثم نرمي له بشيء فيأخذه ويذهب وثم يرجع وهكذا يتكرر. قال فتعجبنا من هذا الهر يأخذ الطعام ويذهب ويرجع ويذهب ويرجع ايش معه. قال فتبعناه فإذا بهر آخر أعمى لا يرى وإذا به يضع الطعام عند ذلك الهر الأعمى عند ذلك الهر الأعمى ويأكل ويرجع يأتي له بالرزق. الله سبحانه وتعالى سخر هذا الحيوان لأن ذاك مسكين ما يرى ما يرى أين رزقه ما يرى ما يأكل إلى آخر ذلك فسخر الله له من يعينه ويأتي برزقه إلى موضعه وإلى مستقره ومكانه. فهذا شيء عظيم والله وهذا شيء عجب وهذا حتى في بني آدم تجد الأعمى المسكين كذلك أيضا الكثير الضعيف الذي في البيت لا يستطيع سخر الله سبحانه وتعالى من يأتي له برزقه. وهكذا سيضرب مثلا رحمه الله عظيما في الجنين في بطن أمه كيف يمر بمراحل في الرزق سيضربها رحمه الله تعالى. فإن اليتيم يتكفل به من يتكفل من عباد الله حتى ينشأ وحتى يتقوم حتى يستغني عمن يقوم عليه ثم ينتشر في الأرض كغيره ويطلب الله كما يقال. وهكذا إخواني في الله الضعيف الذي لا يستطيع أن يعمل في البيت صاحب شلل رزقه ما ينقطع أبدا يأكل ويشرب على حالة جميلة وحسنة حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى. وهكذا الشيخ الكبير العاجز في بيته رزقه ما ينقطع البتة يأكل ويشرب مثل ما يأكل غيره من الناس حتى يموت. فإذا مات انقطع الرزق إيش الدنيوي ثم انتقل إلى رزق آخر في الرزق الأخروي إن كان من أهل الخير وإن كان من أهل الصلاح. فهذا لا بد من اليقين به ولا بد من الإيمان به أنه لا يستطيع أحد أن يحول بينك وبين ما كتب الله سبحانه وتعالى لك من الرزق. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها وما يمسك فلا مرسل له. هكذا الله سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم جل وعلا يخبر العباد. فعلى العبد أن يثق بربه سبحانه وتعالى أنه لن يتره وأنه لن يدعه ما دام هو عبد من عباد الله سبحانه وتعالى وخلق من خلقه والكل خلق من خلقه سبحانه وتعالى. وقد تكفل بأرزاقهم ولكن ربما يحصل لك شيء من الضيق في الرزق في هذه الحياة الدنيا ولكن الانقطاع الكلي لا يكون وإنما يحصل شيء من الضيق ابتلاء من الله سبحانه وتعالى بك ورحمة بك ربما لو وسع عليك في الرزق والعياذ بالله تطغى. نسأل الله العافية والسلام. وهذا حال الإنسان هذا حال الإنسان فإنه إذا أنعم الله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله إذا أنعم الله طغى. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلام. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى هذا الله سبحانه وتعالى يقول إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى أي أن رأى نفسه استغنى. فإذا رأى نفسه استغنى فإنه يطغى والعياذ بالله. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. إيش الذي حمل عن البغي؟ الرزق الذي آتاه الله سبحانه وتعالى من عنده ومن فضله بغى على قومه وتكبر على قومه وخرج في الدينة متبخترا متقطرسا متكبرا محتقرا لأولئك المساكين محتقرا لأولئك الذين يتشوهون له ويتشوهون لماله. وأما العلماء فلا يبالون به ولا بماله لأنهم يعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق وللدار الآخرة خير. هكذا الله سبحانه وتعالى يخبر العباد. أما هؤلاء ضعاف الأنفس فتجدهم يتشوهون لأهل الأموال ويتطلعون لأهل الأموال لعلهم يعطوهم شيئا لعلهم يعطوهم شيئا. الله قد تكفل برزقك وهذا عبد من العباد مفتقر مثله إلى الله سبحانه وتعالى محتاج ليل نهار محتاج إلى الله سره وجهاره وكذلك في جميع أنفاسه يحتاج إلى ربه جل وعلا كما تحتاج أنت. فاطلب الرزق من الله وادعو الله. وهذا سبب إذا سخر الله سبحانه وتعالى لك أحد من الناس إنما هو سبب جعله الله جل وعلا وإن الرزاق الرازق هو الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المعتقد الصحيح الذي ينبغي أن يعتقد ويجب أن يعتقد على أهل الإسلام، يجب، أنهما قرينان مضمونان، الرزق والأجل قرينان مضمونان، ما في حد سيأخذ من أجلك أبدا، ما دام لك بقية في أجلك ما يستطيع واحد أن يقدمك إلى الموت أبدا، ولا يستطيع أن ينفعك ويؤخرك عن الأجل الذي قد حل، وهكذا أيضا الرزق فإنه مضمون، فلا يستطيع أحد أن يمنعك شيئا أراده الله سبحانه وتعالى، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس هذا المعتقد. واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء أن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وهكذا في مسألة الضر لا يستطيع أحد أن يحيط ضررا بك إلا بفضل الله، فالأمر لله وحده، لله الأمر من قبل ومن بعد. قال رحمه الله: وإذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه. صدق. فتأمل حال الجنين، تأمل حال الجنين كيف يأتي غذاءه، هذا الذي في بطن أمه، تأمل كيف يؤتى له بالغذاء إلى بطن أمه ويتغذى ويأكل ويشرب ويطعم، ثم يخرج بعد ذلك إلى الحياة الدنيا ويتكفل برزقه كما سيأتي. قال: فتأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه وهو الدم، نعم هذا الدم يأتي إليه ويتغذى منه عن طريق السرة كما سيأتي، هذا غذاؤه. فتأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحد وهو السرة. وأهل البلاد يقولوا السرة، صح هكذا نقول السرة، ولعلها سين تبدل صادم، صراط صراط، هذه لغة وجاءت قراءة صراط صراط كذلك العكس، فلا مانع أنها يقال صرة أو صرة، فإنهما يتناوبان السين والصاد، كما جاءت تلك القصة عن بعض المحدثين أنه دخل على بعضهم وهو يحدث ويذكر لهم السين والصاد يتناوبان، هكذا يطلق في كلامه، فقال له ذلك الذي كان مرح وكان يحب المزاح ذلك المحدث، فقال: السلام عليكم يا شيخ صالح، اسمه صالح، وقال: السلام عليكم يا شيخ صالح. زعل، قال: انت تعلم الناس ايش لان قال لهم السين والصاد تناوبان، انت صالح وايش فيه صالح؟ قال: فغضب ذلك المحدث، وهذا صالح جزره كان يمزح مع الناس، ياتي مثل هذه الطرائف مثل هذه النكت، فما رضي ان السين والصاد يتناوبان، وهما يتناوبان لكن ليس على الاطلاق، وقد جاءت قراءه الصراط والصراط قراءتان صحيحتان. قال: فلما خرج من بطن الام وانقطعت تلك الطريق فتح له طريقين اثنين واجرى له فيهما رزقا اطيب والذ من الاول. من اول ايش كان ياكل؟ تغدى على ايش؟ على الدم، منعه ذلك الغذاء الاول واتى له بطريق ايش؟ اخر، غير ذلك الطريق، طريق الصر وذلك الاكل، فجاء بطريق اخر واجرى له، او جاء له بطريقين اخريين واجرى له منهما رزقا حسنا اطيب من الاول، اجرى له اللبن كما سياتي. قال: فتح له طريقين اثنين اجرى له فيهما رزقا اطيب والذ من الاول لبنا خالصا سائغا. فتجده يتغدى على لبن امه ولا يحتاج لغيره، ان اعطي شيئا يعطى قليلا من الماء، يعطى قليلا من الماء، والا اكثر الغذاء على ايش؟ على هذا الحليب، وهو يكفي، وهو يكفي ولا يحتاج الى غيره. لذا نعم مخلوط احسنت، نعم كما يذكرون انه ليس لبن فقط، وان كان في الظاهر لبن لكنه في جميع الاشياء التي يحتاجها هذا الجنين، وهو مخلوط من بعض المطاعم الاخرى، فنعم. والذي يتغذى عن القصاع هذه من اول امره قالوا يضعف، تضعف عظامه ويضعف يهزر جسمه، بخلاف الذي يتغذى على لبن امه ويستمر على هذا الحولين او ادنى من ذلك قليلا، فانه ان انتابته شيء من الامراض يشفى منها سريعا باذن الله سبحانه وتعالى. واما الذي يعلم القصاع هذه الحليب فانه ربما يمرض ويتعب الى اخر ذلك ويتاخر ايضا شفاؤه، اما هذا فربما تاتيه يعني عيناه ويصب له شيء من الحليب في عينيه فاذا به يبرأ باذن الله سبحانه وتعالى. وربما تأتيه بعض الأمراض فإذا به يتغدى عن حليب أمه وهكذا يبرز سريعا الطفل. وأما الذي يعلم هذا اللبن الذي في القصاع فهذا يتعب الله، هذا يتعب الذي يتغدى على الدانو وعلى غيرها من هذه الألبان مجففة، فهذا يمرض كثيرا ويتعب كثيرا. وأما غذاء الأم فإن الله نصح به: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذه وصية الله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو يعلم بعباده وما يحتاجه عباده. فأوصى الأمة بهذه الوصية أنها لا تنقطع عن رضاع ابنها لمدة حولين. هذا الأكمل له، هذا الأكمل له، هذا هو الأفضل له، وهذا هو الأحسن له. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الذي يريد إتمام الرضاعة وكمال الرضاعة ونفع جنينه أو نفع ولده، أما الجنين يكون في بطن أمه، نفع الصبي هذا فيتم الرضاعة له. ولا بأس أن يعطى شيئا مع هذا الحليب، أن يعطى من هذا الذي في العلب أن يعطى منه، لكن لا يجعله الرئيسي، لأن أحيانا الأم يكون عندها ضعف في الحليب يحتاج إلى تغذية الجنين، فلا بأس أن يخلط بشيء من الألبان المجففة هذه أو بشيء من الأطعمة الأخرى، سنيراك أو شيء يسمونه هذا الشعير الذي يأتي في العلب، أيضا هذا جميل مغذي جيد. ولكن الاعتماد يا أخوان الآن يذكرون في يعني بلاد الكفار يحثون النساء على الرضاعة، يحثون النساء كما ذكر بعضهم يحثون النساء على رضاع الأولاد، يعتنون برضاع الأولاد، وقالوا اكتشفوا فيه أنه مفيد وأفضل من هذه العلب وأفضل من غيرها من هذه الأشياء، الآن اكتشفوا فيه. ما نحن من زمان تربينا على هذا، لكن الآن جاريناهم، بس الآن جاريناهم تجد الأم ما في حليب، لأنها تأكل بفك تأكل مدري إيش، ما في حليب. زمان ما شاء الله أكل نظيف والله وأكل طبيعي، أما الآن يقول بعض إخواننا حامل وحقها وحامل في البفك، كيف ستضعه إذا مسكينة؟ تحتاج عملية، لذلك كثرت العمليات أن هذا يعني إخراج الجنين من غير الموضع الذي يخرج منه بسبب الضعف وعدم التغذية. إيش ظنك بغذاء البفك هذا؟ إيش سيحصل لها من البفك ومن غيرها من هذه الأشياء؟ وكذلك الأزواج يقصرون، بعضهم لقلة الحال وبعضهم لشحه، تجد يقصر مع زوجته في غذائها وهذا خطأ، يدخل لها شيء من اللحم في الأسبوع مرة، في الشهر مرة. وأما إذا وضعت فتحتاج إلى تغذية أحسن وأحسن، لأن هذا مع الحمل، إذا وضعت تحتاج إلى تغذية أحسن وأحسن. وأهل البلاد هنا الخم النفاس ويعطوها اللخم، ما أدري هل فيه فائدة في اللخم هذه، هم يعيبون علينا بعض الناس يقولون تعطون النفاس اللخم، يعطون اللخم صدق ولا كيف اللخم فيه فائدة؟ إيش الخم يا أخي؟ مرق أعطيها مرق دجاج ومرق، هذا يوم الخميس يبيعوا لحم، وأظن الأخوة جميعا يعرفونه، يوم الخميس رط اللحم أو نصف كيلو لحم، ما شاء الله تنشط وتقوم لك سريع، تقوم لك سريع، خصوصا إذا عندك زوجة واحدة تحتاج أن تقوم بسرعة وأنت يعني محتاج لها تخدمك وغير ذلك من الأشياء، وأنت تعطيها اللخم وتعطيها شيء من هذه التغذية التي ربما ما يكون بها النفع السريع، لكن تحتاج إلى شيء من اللحوم، شيء من الفواكه الجيدة حتى تنشط سريعا، فهي أمانة عنده، فهي أمانة ويجب عليك رعايتها. الحمد لله لا تبخل عليها يا أخي، لا تبخل لا على نفسك ولا عليها، إذا يسر الله سبحانه وتعالى الشيء كما أوصى بذلك عمر، أن الناس يوسعوا على أهلهم ما وسع الله سبحانه وتعالى عليهم، فلا يضيق الشخص على أهله ويقتر على أهله وهو الحمد لله في سعة وفي خير، فتجده يبخل بالمال وربما يخرجه في أماكن أخرى ولا سيما ذو القات، فإنهم الله يتعب أزواجهم، نسأل الله أن يهديهم وأن يصلحهم. أموالهم يبذل في القات شهريا نحو 30,000، أقلهم نحو 15,000، الذي يخزن في اليوم 500 15,000، صح هذا الذي يخزنه، وما أظن أحد يخزن ب500، نادر نادر، وإلا أقل شيء 1,000 ريال 700 ريال 800 ريال يخزن بها. وزوجته ربما نفاس تعبانة حامل لا يبالي بها ولا يلتفت إليها، هؤلاء ما لهم أن ينصحهم يوجههم من أبائهم وأقربائهم اتقوا الله في النساء كما أوصى بالنبي عليه الصلاة والسلام بهن، اتقوا الله في النساء، أوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، أي أنهن ضعيفات تجد وصية والعناية بهن، سواء كان العناية الدينية أو العناية الدنيوية، أمور الرزق وغير ذلك من الأمور. فالحاصل هذه أمور عظيمة يمر بها هذا الجنين، مراحل عظيمة جدا. نعيده من الأول. قال: فتأمل حال الجنين، يأتيه غناء وهو الدم من طريق واحد وهو السرة. فلما خرج من بطن الأم وانقطع تلك الطريق فتح له طريقين اثنين، وأجرى له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول، لبنا خالصا سائغا الشاربين. فإذا تمت مدة الرضاع، انتهت الآن مدة الرضاع وانقطع هذا الطريق، يأتي ربنا بطريق إيش أخرى، المهم هكذا إلى أن تموت وأنت في قرب من الرزق. إن تنقطع طريق ويسد الله طريقا يفتح طريقا أخرى أحسن من تلك الطريق، إلى أن يتوفاك الله جل وعلا. الرزق والأجل مقرونان مضمونان، فما دام الأجل باقيا فالرزق آت. هذا كلام جميل يقول هذا الإمام رحمه الله، هذا واقع الناس. فالناس الحمد لله تأكل وتشرب في ساعة وفي نعمة، ولكن يا إخوان الجشع والشره هي التي أتعبت كثير من الناس، ولا والله أنهم في نعمة وفي رغد من العيش وفي خير كثير. انظروا إلى البلدان الأخرى، والله أنهم في تعب، تعب من حيث المعيشة، بلاد إفريقيا وغير ذلك، مساكين الله في حال لا يعلم به إلا الله، ونحن الحمد لله أمورنا ميسرة أحسن من غيرنا بكثير، ولا سيما قبل حال الثورة، لا سيما قبل حال الثورة، ولكن حالنا كحال أولئك قتلة عثمان الذين كأنهم كانوا يدعون اللهم غير، اللهم بدل، فغير الله ما بهم، غير الله، وأن كانوا مع عثمان في نعمة، في استوحات وفي استغرار وفي أمن وفي خير. وهؤلاء الثوار فعلوا بنا ما فعل أولئك مع عثمان، فعلوا بنا وفي بلادنا وبأمننا ما فعل أولئك مع عثمان. كنا في نعمة وفي أمن، نذهب من حضرموت إلى صعدة ولا واحد يعترض لنا، والله ما في أحد يعترض لنا، من مهرة إلى صعدة وما في أحد يعترض، ما في شرلت، ما في إلا التحية، فضلوا إلى آخر ذلك. والآن من يستطيع يصل إلى صعدة؟ من يستطيع يصل إلى صنعاء وأنت في خوف؟ تذهب إلى صنعاء وأنت في خوف، وهذا كله بسبب أن الناس ما ينقادون إلى الشرع وإنما إلى الأهواء. ثورة ثورة، ارحل ارحل. الله يقول: اتقوا الله اطيعوا ولي الأمر، يأمركم الله بطاعة ولاة أموركم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى في آخر أيامه وفي آخر حياته وفي آخر أنفاسه، يوصي بهذه الوصية، وأننا نطيع ولاة أمورنا وإن كانوا ليسوا فيما نراه أنهم هم أهل الإمارة وأنهم دوننا وليس لهم الحق أن يأخذوا بها، إلا أننا نلزم إذا استتب الأمر لهم نلزم طاعتهم حتى يفرج الله سبحانه وتعالى، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: أوصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، حتى ولو كان عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، أطيعوا واسمعوا له ولا تخرجوا عليه حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عنكم ما أنتم فيه من الضيق وما أنتم فيه من إمارة هذا العبد الذي لا ترضونه أميرا لكم. أما تنتزعوه من الكرسي كما يقول الزنداني بطاقة ونقلعة، هكذا يتبجح بطاقة ونقلعة، هذا الانتخابات طاغوتية والله، ما أنزل الله بها من سلطان، هذا الانتخابات خالف شرع الله في طاعة ولاة الأمور، هذه يقول بطاقة ونقلعة، لا يجوز لك أن تقلع، حرام عليك ما دام مسلما أن تقلع وإن كان عاصيا، فعليك السمع والطاعة في طاعة الله وعليك العصيان له في معصية الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز طاعته في معصية الله سبحانه وتعالى. وأما ما أمر من مباح وما أمر من طاعة الله سبحانه وتعالى فيجب طاعة ولاة الأمور. حصل ضيق في الرزق بسبب العباد أنفسهم غيروا، فغير الله سبحانه وتعالى ما بهم. طيب نقرأ إن شاء الله ما بعده: فإذا تمت مدة الرضاع وانقطع الطريقان إلى آخره في وقت آخر إن شاء الله، مؤذن يؤذن، أظن قد جاء الوقت.